نعم. ولا في هذا قليل. قليل أيوة. الأكثر الأول. أول. أول. هذا معنى. إلا حرفين. كما قلت لك. والأصل وأن يأسم جاتي الحياة والهوى أصله كما قلت لك حيي وهوي أنا وموجودة في كل من العلم والله سبب الإعلان فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير نمشي يا شيخ وعين ما آخرة إعلان العين غاية يشذى إعلانه غاية غايته قد يحق لكن يحق ايش معنى قد يحق يعني قد يحصل قد يحصل قد هذا للتقليل قد ولكن انتكر الأمر أولا أنا جاءكم الثاني القاعدة قاعدتنا أخرى من قواعد التقليل القاعدة الأولى هذه ولا سمع الكائن تمام وكذلك الواو الالف لا هذا السماع الثاني وكذلك مثلا لا هذا لا يعتبر لا يعتبر انما هو الكسر المؤلف الثاني ويصح الاول تقريبا هكذا غير مستشقه لحرف الاعلان لحرفين التخير بين ويستحق الإعلان لحرفين كما في جمع وكما في آية وكما في هوى في هوى تصحيح أول وعفته ويعلق ثاني وعفته ويحرق وهو إيه أن يعلق أول ويصح خلونا نمشي نمشي نمشي القاعدة التي الجبرية هي التي ستأتي وعينما آخره كالجدامة يخص الفكر واجب أن يتم يخص الاسم واجب أن يتم كالجدامة هذا قاعدة تمام وعينما آخره كالجدامة عندكم واجب أن يتم أسواء الله وولاية وعين ما آخره آخره بضم الراء بضم الراء آخره بضم الراء تجدك من آخره تبديل في آخره نعم ما يمنع الإعلان ما يخص الإعلان مثل الآن طيران هذا يا صديقي ليش ما قل اللهم تحرك سريا وفتح ما قبله ليش ما قل بكلمه وهو كمان جولان لان اخر الكلمه نون وهذه مختصه من الاسماء جولان لان اخره مختص بالاسماء وين اخره جولان وين اخره نون الف والنون الف والنون التي مختص بالاسماء نعم كان جولان وكذلك طار طيران وكذلك غلط غلط القدر غير ما غلط القدر غير نعم وميما قبل باقل وشذ مهان وشذ مهان وداران وشذ مهان وداران ايش اصلهم هذه دوران دوران وما يهان نعم ما يهان إذا هذه الله هذا شاس يحفظ ولا يقاطع قبل بقد في من إلا كان متكلم دار هذا شاس ولما فيه العين الأليفة ما عند في آخر الإثم ما يخص الإثم الزيادة التي تخص بالإثم هو ألف والنون إيش هو؟ ألف والنون هذا داران أنت أنت وقبل بكري مثل هذا تصوير وقبل بكري لمن ملائكة تنام تكفنا كما من بالتمر كما من بالتمر ها؟ واضح إذا كنا القاعدة في الوقت وقلي بالنونة وقلي البيت وقلي بالنونة أقلي النون ميما إذا كان إيش متكن هذا إذا كان النون هذا متكن وتكون من بس فم منزله فم منزله تجويد هذا هذا تجويد هذا بعدها باق تقل النون المسلمة ولكن في القراءة وأما في الكتابة ما تكتب هذا فم منزله من بث من بث من هذا جاءت نون ساكنة أبو يا باب تخلق تقل الميم ولكن قلب هذا في القراءة ما ما يكتب أصب القراءة ولا فلما أنبأه بأسمائه هذا يا آدم أنبئهم فلما أنبئهم واضح يا شيخ أحفظ البيت وقبل بقلي بمن المنائدة كلام متكلم كما من بطن طيب واضح لا شيء يا شيخ على جاءكم الإعلان هذا البيت هذا الباب الذي أحضر يتاكني أحضرني أحيطني جيئات أين تعلم كأدي هيا هذا ما يعرفه المجددون لما درسوا هذا المحرك يا شيخ أسمع أقول التحريك يقول لك ابن مالك أقول التحريك من دينيني من حجر كلين دوام حشر من هذا لا كلامه بشكل أن يكون حشر من هذا آتي عين فعلي عين الفعل أو ما يشبه الفعل من المضارع ولا من الماضي أو ما يشبه الفعل هذا بساكن الساكن الذي قبلها بشكل أن يكون الساكن هذا صح صحيح مثل أقيم الصلاة وأقيم الصلاة أصله أقويم انتبه أقويم أصله انتبه هذا مثال الباب لازم يعني أن يدخل حركة الباب هذا لأن الباب جاء عن الفعل هذا صارت من دينه صارت عينه دين الفضيل من الله الله من الفعل هذا لازم نقل الحركة هذا للتاكل الذي قبلها ها؟ نقل للقاف بعد سبب سكون فلما نقلت حركة الباب هذا للتاكل الذي قبلها ها؟ واضح نعم استقى تاكل باب والميم مستقبل الذي في الميم هذا ها؟ واضح ايش صار يا شيخ لما التقى ساكنة؟ التقى ساكنة حذفت الواو؟ نعم حذفت الواو فصار تقييم على وزن آسيل نعم ايش هو التحقيق؟ الكلمة محذوفة مفهوم عندك ولا؟ هي عن مثال الله أبيه أمر من أبانا أبينا صلوح يا هذا كمان يا هذا يا هذا عين كريم عين فعل قبلها تاكل ساكن نعم حركته نعم يا هذا للباء هذا بعد تنتهي ثم تحدث وتبقى التفاهد أبدا وكذلك في المضارع يبين وكره يبين لا يقيم وكره يقوم نقلت حركة الياء إلى إيش؟ نقلت حركة الياء إلى قبل إلى باء باء هذا ما هو تاسو أقيم كمان أقوم ما هو قاف هذا تاسو لازم تقلع تقلع حركة الباو هذا للتاسو اللي تقلع بس هنا يعني ما في التقاء ساكنان هنا هنا ما في التقاء ساكنان إذا كنا أصلها يبينوا يبينوا يبين وصله تنقل الحركة الياء هذا وتبقى الياء هذا كما يبين بس ما في التقاء ساكنة ما في حركة وأما قام يقوم تنقل الحركة الباب هذا يتصل إلى قبله نعم ثم تقلب الباب هذا لا تقل قال يقيم أيوة بس ما حصل حذف حدث فيه يعني أستاذ عزيز حصل إعلان لكن حدث ما حصل أنا هذا غصب أنا سمعت هذا هو ولا حصل ما يكون إلا في الأمر أو المضارع هذا المسلوب لم يقيم انتبه أين بعدين هنا ذي لين خاص بالواو والياء دون الألف تغلب الياء تغلب الواو والياء لا نعم الوضع ملك ذلك الوضع على كده هو من قوة الإنقاء يبينه أبطال القصر يبينه بعدها ولا قبلها بعدها يخدمه أيوة نعم وقوة حيث تلغى الإنقاء نعم كتابة الوضع هذا كاسر بعدها كاسر يقل بيها أما يبينه خلينا خلينا إذا كانت علم الدين ما لم يكن القلب هذا النقل هذا والقلب هذا موجودة ما لم يكن فعل تعجبي ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجبي هذا صحة مثل ما وما ما في لأن إيش إذا نقلتها وقلبت الباو هذا أليفا يقلب الباو هذا أليفا تغير صيغة وحل تعجب ولذلك تقول ما وما هو وأقوم به لا تقول فيه أقيم به ولذلك ابن مالك قال لك ألم يكن لا تعجب ولا بايع قبلها تأكل بيت ما هو تأكل تحت بيع تأكل كما تعرف هذا نحن نعرف إذا الحذف يحصل في فعل الأمر مثل أبن أو أبن والمضارع مثل المجزوم المضارع المجزوم لم يقف هذا فلم يكن فيه تعجب ولا تقدر لأن نقل هذا موجودة ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجب نعم وإذا كانت الفعل تعجب غفل تبقى على حاله نعم لأنه مثلا غيرنا ولا تغير تحت أمر التعجب نعم ما وما هو ومنجي انتبهوا يا نعم ولا ما لم يكن الفعل هذا قد يقطع قد يقطع هذا لا هذا ما تقل حركة لا هذا إلا الباء هذا ليه؟ لأنه إذا نقلت إذا نقلت الباء هذا يقوم يقوم لم يقوم يتغير باب باب بمعنى باب اصبح باب باب الطير او اهواء او لم يكن الفعل هذا اهواء لان اذا نقلت حركه الباب هذا لا هذا يكون فيه اعلانا لا بالحمد لله نعم يقول لك انما تقل حركه العين للطاقم الصحيح قبلها وإذا لم يكن الفعل هذا التعجب المضاعفة والتبعيد أو كل اللام أو كان كذلك فلا نقبل نحو إيه ما أبين الشيء وأبين به وما وما وأبين به ونحو إيه ودى وتودى ونحو أهوى من حين إلى الإعلان أصبح مضارعا وفيه ومن كل فعل أسمع لها في ذا الإعلام في هذا القلب النقد والقلب يكمن ضاها مضايع يشبه المضايع وفيه وقت وفيه علامة المكين يعني أنه يثبت للأسرة التي فيه الفعل المضارع في جيابته بخط أو في وزنه بخط من الإعلاج بالنقل ما يثبت للساعة والذي يسمح المضارع في زيادة فيه بخط في بيعه في بيعه أن يقول واحد لا سنديته يستخرج من البلع مثال تحليقي ماشي الذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام مقام هذا يشبه الفعل ما هو في الزيادة في الوزن يشبه الفعل في الوزن ولكن فيه علامة الاسم وهو ميم لأن ميم ما تزال هذا الوزن ميم لا تزال ليس من حروف ليتم ليس من حروف لا المضارع نعم ما تزال هذا علامة الاسم نعم ميم هذا صح. هو يقول يا شيخ في وزنه فقط في الوزن هذا ما فيش في الوزن دون علامة الاسم لا دون علامة لا دون علامة علامة المضارع علامة الفعل ما في دون علامة المضارع إلا ما فيها علامة الفعل ولكن في الوزن مقام مشبه يقوم يقوم لكن ليس في علامة نعم الحركات والسكنات اسمع الحركات والسكنات مقام نطرهم مقوم نعم مقام نطرهم مقوم على ولد المقعي هاي الآن مثل الحركة الرباوة هذا من الخار على سرق تقول ولما قول حركة الباب هذا بصورة الإيقاف على كل جهة الآن وقعت الباب هذا بعد فتح لمجانسة. إذن هو الذي أشبه المضارع يا شيخ هو مقام. أيوة كلمة مقام مش الأصل مقوم، لأن المقام هو مش الأصل مقوم. أيوة مقوم ما تشبه، نعم، لأن الساكن ساكن. ومن ذلك أصبحت بفعال جسواتي ومن سوكي. مثل مقوم يضرب يا شيخ، مقوم يضرب، لأنك لما كان مفعال ولا مشبه بالفعل يستحق التصحيح، ولذلك تصح الباب ما فيها تقول مسواكي مسواكي في حوار الفرق. هذا ما عندنا الحق ده، وفي فعال صح كلمة فعال ويلي والفعالي والفعالي لسه. ولو كان الآن بوقت صحيحة جديدة ما فيها نقرب لحد ما وصلنا هذا، نعم، ولا ما وصلنا هذا. فإن أشبهه في الزيادة والزنا ما وصلنا هذا، بمشابهته له في المعنى هذا. فين في المعنى؟ بين اشباه الزياده والسنه، اما ان يكون مقبولا ويفعلون لا شيء. هو هذا دون التفكير، فان اشباهه كان اخطا صحا، وان اشباهه في الزياده والسنه، واما ان يكون مقبولا من فعل اولى، وان كان مقبولا منه والا فيزيد يزيد من معاويه. هذا منقول بالزيادة بالفعل يزيد واضح، نعم يزيد واضح نقول ياسين، يقول ياسين يزيد على رجل يسحيل يزيد لا بالكسرة على الياء، نعم اثنين ياء يا بعض واحدة، نعم حطيت الياء الكسرة على الياء يزيد، ولكن أنا تنقل الكسرة هذا إلى زاي يكتسر إلى جهة، نعم يعني يسمى سكوني وتطلق الياء صحيح. أيوة لأنه مقول هذا، نعم مقول يزيد مقول على الفعل المضارع، نعم فعل الصحيح كلمة فعالي وآلي والفعالي والفعالي وهم يفعلوا مقبل صحيحة كلمة فعالي ها؟ مقام ما يشبه الفعل اللي في البحر ودني. أيوة نعم والأصل ومقبض ونقلة حركة الواو من الخاف ثم قلبة الواو ونقلت ما قلت لك المجانسة المجانسة يعني وإن أشبه الفعل في الزيادة والدينة، وإما أن يكون منقولا من فعل أولى، فإن كان منقولا من فعل عنده فيزيد، وإلا صح مثل أبيض وأسود هذا شيخ هذا أبيض ما هو أفعل تفضيل؟ يعني أفعل تفضيل تعتبر اسم؟ أبيض هذا أفعل تفضيل؟ نعم أسود طيب ما يعتبر اسم، يعني يعتبر اسم أفعل تفضيل؟ تفضيل هو ما هو مضارع أسود بس هو يقول ليس منقولا من فعل يا شيخ، فإما أن يكون منقولا من فعل كيزيد أبيض هذا غير غير منقول عن فعل ميتال وأبيض، وأما ولكن فيها في الوزن فيها علامة في الوزن فيها علامة وفيها زيادة أبيض وهذا تعويض الوزن يشبه الفعل في الوزن على وزن أفعل يعني، نعم طيب وبعدين في زيادة وهذا زيادة الهمزة الهمزة نعم هذا زيادة الهمزة طيب ومن فعل صحيحة أيوة مفعل ينتظر إنها ما في ما في آلات لا علامة ولا أقل ولا وزن، نعم طيب وألف الإفعال ذاك مصدر وألف الإفعال والإفعال أزل لجل الإعلان أيوة ها والتلزم عوض والجمع الطاع عوض وحسب ما بالنظر وأزيل وحسمها بالنظر هذا وألف التسعات ألف التسعات في الوقت وألف التسعات أكيد أحذف هما هي في التسعات وفي التسعات لا لجل إعلان يجل هذا الإعلان هو بطل جمع بس بطل بائع الوزن أنا يسأل هيا قال بس واحد يستخرج المصدر من أرقام بطل هل يا أخو علمي لا تخبر ما أتكلم أو مثلا كان تبغي تقبل فعاد ما تقبل ولا كلمة لا ولا كلمة واحدة ما تقبل ما نقبل هيا خليه وما تكلم قال لك واحد يستخرج المصدر من أرقام ماذا تقول؟ تقول إقامة إقامة هذا أصله إقوام على وجه إكراء أصرم إكرام واضح الآن ابن مالك هذا أدل وما في إفعاله عال هذا له رق لأنه يشبه الفعل المطلب من إقامة إقوام إقوام يتبع الفعل هذا نعم تبقي حركة الباب هذا الإسقاط على ذنب سكون وهو ناقص لك وجهان لك وجهان إما أن تحدث الباب هذا الذي يكون متشكل الباب هذا يتقى يستاكلين لأن الباب هذا راحت حركته فاتقى الباب هذا اللي راحت حركته مع يستاكل إقوام واضح تحذف الباب هذا ايوه ها نعم فاذا حذفت الباب هذا ايوه تقول انت عوض عنه عوض عنه قليل تقول وتقول ايش اقامته نعم هي ما وزنه هنا افاعته نعم افاعته الفا افاعته من هو هذا الالف هذا الالف عال الالف عال هذه الالف الموجوده هذه الالف الموجوده هذا ما هو الالف عال ما اذا ما تقول تقول اقاله اقاله تاتي بالتاء تقول اقالته اقامته اقامته نعم على وزن اقالته لان العين موت نعم صح هي الوجه الثاني أن تقول وهذا الذي تقوله هم الاسمون أن تقول إقامة نسله إقوامون إقوامون تمام أن يقول حركة الواو هذا الإسلام نعم بعد ذلك تقول ثم قلبت الواو هذا ألف تمام تقالف لأن اعتبار أنها متحركة في الأرض هو خاص بعد ذلك تصارف ألف إما أن نقول هناك نعم وحدة ليس فعال لأن هو زاج ويبقى أليس المقلب عن الأصل فتقول هو اسم ذانه العين موجودة أبدا لا تقول فعال لا ليس فعال ليس فعال محدود نعم وتعدت أليس المقلب عن الأصل فعال فهناك وزنه هناك افعلكم افعلكم من العين موجودة حجرة ألف افعال ألف افعال أدعلتم افعلكم افعلتم نعم افعلكم هذا طيب استقامته استقامته كذلك يا هذا ما فيها استقامته الاستقوام نعم استعادة رسل استعواده استبانة رسل استهيانه استشارة رسل وار هذا الصرف الذي ما يعرف رسول الله يا إخواني يا طلبة العلم إخواني هذا الصرف هذا مهم المجلد يكون الآن حتى ما يقول ما درس الصرف هذا ما يجلسونكم هذا قالوا إنه إيه إنه جم الوجه الثاني هذا ذكروا لشموني ذكر وجهني ما تقول أليس إفعال هو المحدود هو فتقول وضفت أليس المقربة عن عين الكلمة نعم فوزنه هنا كيف فعلت إفعالتك إفعالتك إنت ما تكتب هذا إفعالتك احنا نقطوها لكم ما ذكرها الاسمان ذكرها الذي حذف هو الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني وأما إذا قلنا الجفاء اللي هو مثل منقلب عن الكلمة عن الكلمة تكون إذا قدوا إفالة لأنه مثل موجود جابر كالإفعال إفالة كانت ألف الزائدة يا ألف الإفعال نعم على وجه الثاني تحزق ألف الزائدة يا ألف الإفعال نعم لا هو هذا أفضل إما أن تقول هذا نحن قلبنا الباب هذا ألف حركته هي الإتقان أيوة نعم ثم بعد ذلك قال لك الأسبوع وجدت الباب هذا ألف خلق الساكنان حذفت الألف الأولى اللي هي عين الكلمة هي عين الكلمة هذا إفالة يكون أزمه إفالة أبدا إذا قلت أقول لك واحدة فريفة الزائد الألف عال واحدة فريفة إفعال اللي هو الدال ويبقى أليس المقلب عن الكلمة.